أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التسمي بملك الملوك وهل يجب تغييره؟ لا يجوز التسمي بملك الملوك، لأن هذا اسم لله جل وعلا، هو ملك الملوك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله أو أوضع اسم عند الله رجل تسمى شاهان شاه، وهو بلغة الفرس ملك الملوك. شاهان شاه يعني ملك الملوك، لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز التسمي بهذا الاسم ويجب تغييره، يجب تغييره، لأن الاسم المحرم يجب تغييره. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يفسر قوله تعالى في الأميين رسولا بقوله صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب؟ هذا من الأمية، نعم، أنهم لا يقرأ، من الأمية أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. لا يقرؤون ولا يحسبون. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين قوله تعالى مالك يوم الدين وبين قوله في القراءة الأخرى مالك يوم الدين من جهة المعنى؟ لا فرق بينهم، ولذلك جاءت القراءة ثلاث قراءات: مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، ملك، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، والمعنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بالتسبيح بحمد الله في قولنا سبحان الله وبحمده؟ يعني مقترن، تسبيح مقترن بالحمد، فتنزه الله وتحمده، تشكره، تنزه عن النقائص وتحمده على نعمه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من يقول بأن السنة معظمها وحي، ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في وسائل الدعوة فصوبه ربه وأدبه، ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه لا يقبل قوله إلا بحجة سائغة، فما حكم هذا القول والدراسة على هذا الشخص؟ هذا كلام قبيح، كلام سيء، ولا يجوز السماع والسكوت عليه، وتنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الدين وأمور الشرع، وحي من الله. أما أمور الدنيا، أمور الدنيا الرسول يستشير أصحابه في أمور الدنيا، أليس كذلك؟ في أمور الدنيا يستشير أصحابه، وأما أمور الشرع هذه توقيفية، وحي من الله جل وعلا. لا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بفضل الله ورحمته في قوله تعالى: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا؟ الإسلام والقرآن. قل بفضل الله وبرحمته، أي بالإسلام وبالقرآن، فبذلك فليفرحوا. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز افتتاح المناسبات والندوات والحفلات والاجتماعات بقراءة القرآن؟ نعم، الحفلات والندوات والمجالس التي ليس فيها لغو وليس فيها حرام ولا منكرات، نعم، يفتتح بالقرآن، هذا شيء طيب. أما إذا كانت مجالس باطل فيها محرمات وهي لهو ولعب، فينزه القرآن عنها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الغلام الذي خاف عليه من العين: دسموا نونته، وهل يعمل بهذا لمن خشي عليه من العين؟ نعم، يعني الإنسان ما يظهر بالمظهر الذي يخاف من الحسد، ما يظهر بمظهر لا يلفت للنظر، إنما يظهر بمظهر لا يلفت النظر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أذهب إلى المقبرة بعد صلاة العصر فأصلي على الأموات الذين دفنوا بعد صلاة الظهر، وأحيانا على الذين دفنوا بعد صلاة الفجر أو من ليلة وليلتين، وقد أستمر على هذا الحال يوميا أو عدة أيام متتابعة، فهل عملي صحيح؟ الصحة صحيح، لكن فيه تكلف، هذا فيه تكلف، ما كان السلف يعملون هذا. عليك بالدعاء لأموات المسلمين، ولو لم تذهب إلى القبور ادعو لهم لأموات المسلمين. نعم، ولا تتكلف كل يوم تروح الفجر وتروح، هذا فيه تكلف، وما كان هذا من عمل السلف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن يوصف عالم السوء بأنه حمار أو كلب، استدلالا بقوله تعالى كمثل الحمار وقوله المعين؟ لا تحكم عليه، لا تقول المعين لا. أما على العموم، مثل العلماء الذين لا يعملون بعلمهم كمثل الحمار، بل كمثل الكلب، فمثله كمثل الكلب. أتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى قوله تعالى فمثله كمثل الكلب. هذا على سبيل العموم، أما تقول فلان حمار فلان كلب ما يصلح هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم سؤال الله تعالى بهذه الألفاظ: أسأل الله تعالى بحقه أن يوفقك؟ أسأل الله أن يوفقك يكفي، بدل بحقه مش الداعي له. أسأل الله أن يوفقك يكفي هذا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهديك وأن يرشدك. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وبعضهم يقول عند الأذان: أسأل الله تعالى بحق هذا الأذان أن يوفقك. هذا ما ورد، إنما الذي ورد أنك تجيب المؤذن تقول مثل ما يقول، ثم إذا انتهى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، فأثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وفي رواية: إنك لا تخلف الميعاد. هذا الذي ورد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم السؤال والحلف بجاه الله؟ ما يجوز هذا لا يجوز. احلف بالله، كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو تحلف بصفة من صفاته وعزة الله بعزتك، وتحلف بعظمة الله بصفة من صفاته سبحانه وتعالى وجلال الله، أما غير ذلك فلا تحلف. نعم. بشيء لم يرد في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص كثير النوم عن صلاة الفجر، وكلما تعلم علما شرعيا زاد على فعل المعاصي، وهو مدرس للعلوم الشرعية، فما نصيحتكم له؟ هذا ربما أنه يسهر بالليل على هذه الفضائيات وهذه البلاوة التي حصلت، يسهر بالليل ويتثاقل عن صلاة الفجر. نسأل الله لنا وله الهداية. فأنت انصحه، انصح الرجل هذا وقل له: أنت قدوة، أنت مدرس، احمد الله على هذه الميزة العظيمة أن جعلك مدرسا بكتابه وسنة نبيه ومدرسا للعلم وقدوة، احمد الله وكن قدوة حسنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم وضع كتاب التفسير أو غيره من الكتب التي تحتوي على الآيات على الأرض في المسجد؟ إذا أمكن وضعها على شيء مرتفع، تفاسير حتى كل كتب العلم أحسن توقر توضع على شيء مرتفع، أما إذا وضعت على الأرض فليس هذا بمحرم بالنسبة للكتب. أما القرآن فلا يوضع على الأرض، القرآن يوضع إما تحمله معك وإما أن تضع في على شيء مرتفع. نعم. طاهر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل جنس العرب أفضل من جنس العجم؟ نعم، بلا شك جنس العرب أفضل من جنس العجم، أما الأفراد فقد يكون في العجم من هو خير من الآلاف من العرب، هذا بالنسبة للأفراد،